الأيام كيف تسوقنا قصرا إلى الإقرار بالأقدار. انظر إلى الأيام كيف تسوقنا قصرا إلى الإقرار بالأقدار. قدرك ده مرسوم عند رب الكون ومكتوب، ومفيش مجال للشك والصدفة. من قبل حتى ما تتولد كان الأجل محسوب، من وانت لسه في الرحم نطفة. اوعى الطمان، سكة الرضا بالنصيب يعميك، وتعاند الأقدار وتنسى تدبيرات الكون. ما هو مش هتاخد في النهاية غير المقدر ليك، سواء في صحة ومال وراحة بال وحتى بنون. رزقه بيفوز كله بنصيبه، مفيش فيها مجادلة. كل اللي كان لك واللي جاي مكتوب في لوح محفوظ، دي تقديرات إلهية ومعادلة. اوعى الطمان، سكة الرضا بالنصيب يعميك، وتعاند الأقدار وتنسى تدبيرات الكون. ما هو مش هتا حتى بانون. القدر اللي هتهرب منه هو القدر اللي هتهرب له، نصيبك اللي هتبعد عنه كل ما تبعد هتقرب له. ومهما كنت في طمع كبارة وتعاند قدرك وتصارع على حاجة ملكش نصيب فيها، هتلاقي ربك ليك قفلها شايف لك خير.